وما رب عجا وضع القسط ولا تقصروا الميزان والسماء Thank you.

يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله. ليلة القدر خير من من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي